أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا. الحمد لله رب العالمين. يسر الله عز وجل لنا جملة من الأحاديث تذكرنا بفضل القرآن الكريم. جعلنا الله إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجعل الله عز وجل هذه الأحاديث سببا في عودتنا للقرآن الكريم، وردنا يا رب اللهم لكتابك ردا جميلا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب غمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلقد الحمد لله عرجنا في هذه في كتاب الفضائل باب 8، وبدأنا بفضل الله عز وجل 180 باب فضل قراءة القرآن الكريم. جعلنا رب العالمين ممن حاز وفاز، فالحمد لله من كثر الأجور التي تذاكرناها والله كان لكم الفضل في تجديد أولوياتي في الحياة. الحمد لله أمين. اللهم ارزقنا إياك ختمة تلو الختمة يا رب العالمين، وخذ بنواصينا إليك ما أعجب كتاب الله عز وجل وكثرة تلاوته، كالحبل المرتحل سبحان الله العظيم دائما يواصل. ثم انتقلنا بفضل الله عز وجل إلى تعهده، فتواصينا بحفظ كتاب الله عز وجل، وليكن كان دافعك ولو سبحان الله العظيم يعني كان نشاطك في جزء. الحمد لله أمين. برضو استفدت منك كده ورجعت صورة كاملة، وكانت بابا اللهم بارك لنا ولكم في القرآن العظيم لعودة الحفظ مرة ثانية. ثم تذكرنا 182 باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن سبحان الله، و تكلمنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوته للقرآن الكريم، ووصفنا سبحان الله كيفية تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلنا إلى الباب اللي هو الأخير اللي وصلنا له دوت، كان باب 183 باب الحث على الصور وآيات مخصوصة. الحمد لله من فمررنا على جملة من الصور والآيات العظيمة التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، وذكرنا الأحاديث الصحيحة الدل عليها، وقلنا خلي بالك إن في دخل كثير جدا جدا في هذا الباب، فيدخل صور لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل، وآيات لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لها فضل. وأخت كده جزاه الله خير بشيء يذكر، قالت لي يا حاجة شكرا ربنا يبارك فيها، شكرا على باب الآيات المخصوصة ده جميل قوي. أنا عرفت الحمد لله فضل خواتيم سورة الحشر، معلش يعني ربنا يفهمنا. قلت لها وأنا قلت لها فضل، أنا ما قلتش للخواتيم سورة الحشر فضل خالص، ده لها جمال في التلاوة. الحمد لله أمين. أنا خلي بالك عشان أخت لو بتسمعني ربنا يبارك فيها، قلت على إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عمل اليوم والليلة، كان في عمل الليلة بيقرأ المسبحات، فكنت بتفكر معك بعض المسبحات وبقولك الله منها الحشد وفيها الآيات الأخيرة دي الجميلة. خلي بالك ليه على سن ما تفتكريش أن لها فضل خاص، مع إني ذكرتها بس في مثال التفكر لأني بحبها، لكن هي مثلا ملهاش الفضل بتاع خواتيم سورة البقرة، ولا لها الفضل بتاع خواتيم سورة آل عمران، لا هي بس آيات جميلة طيبات الحمد لله بميت فيها أسماء الله الحسنى في وسط عمل الليلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوله. معلش أنا شيء بشيء يذكر، فعشان أختي بس ما تكونش ربنا يبارك فيها هي فهمت مني غلط، أو ربنا يفهم عنا رب العالمين. فهي كانت في عمل اليوم والليلة، يعني الأجر اللي بتاخده على الصورة كلها مع باقي الصور المسبحات من باب المتابعة، الأجر اللي بتاخده إيه؟ أجل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وختمنا بفضل الله في فضل المعوذات بعد كل هو الله أحد ثلث القرآن ويحبها الله عز وجل وغيرها. ختمنا هذا الباب بالحديث عن المعوذات، وسبحان الله ومما يذكر لهذه الفضائل أن رب العزة تبارك وتعالى تفضل علينا بكتابه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وجعل هذا الكتاب المفضل ما بين طيات آيات البداية قوية والنهاية قوية، فيكفي سبحان الله لكرامة سورة الفاتحة أنها أول ما بدأ الله عز وجل بها كتابه، لأن الترتيب توقيفي، الترتيب ده مش كده ارتجالي، لا ده ساي سبحان العظيم، ده عرض هذا الترتيب على النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته مرتين، وكان سيدنا جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة في رمضان، حتى إذا جاءت قرب انتهاء أجله مات النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا النظم وبهذا الترتيب للقرآن الكريم. فالمهم إن بدأت آيات القرآن الكريم سبحانه وتعالى بالفاتحة، فمن فضل الفاتحة أنها بداية قوية لكتاب الله، كذلك ختام قوي لكتاب الله عز وجل المعوذتان. فسورة الناس من فضائلها، ودي مرة فاتت ما قلتهاش، إن هي ختام القرآن الكريم، لأن أنا عندي سبحان الله الشرع دايما سبحانه وتعالى يعظم الخواتيم، وختامه ختامه مثل سبحان الله إنما الأعمال بالخواتيم، فهي عظيمة لأنها ختام القرآن الكريم هي المعوذات. فالحمد لله رب العالمين ختمنا بذلك السور الفضيلة في القرآن الكريم، واليوم آخر حاجة ذكرها هو في فضائل كلام الله عز وجل، إلا أن الفضائل طيبة جدا وتعرفيها كده في علوم القرآن سبحان الله العظيم والكتب التي تحدثت عن القرآن والذي ذكرتنا به. فهو الحمد لله رب العالمين تكلم يعني خمس أبواب في الحدود دي عن فضل القرآن، لكن لم يعطيه عددا، وإنما هي أمثلة أمثلة لفضائل القرآن، لم تحصي فضائل القرآن، فهي لا تفنى عجائبه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والباب اللي احنا عليه اليوم 184، ده باستحباب الاجتماع على القراءة. طبعا أخواتي ربنا يبارك لهم يا رب العالمين صايمين إن شاء الله اكتر بالله الأيام البيض ربنا يبارك، وبيفطروا يعني إن شاء الله بإذن يلحقوا بنا. اللهم يا رب العالمين كده يجعلهم من أهل القبول في العمل وإيانا، يعني أنا 16 دقيقة عشان اللي ما كلش يبقى يلحق ياكل. فنبتدي بقى الحمد لله بأمين ندخل على الباب، علشان كده معلش يا معذرة قلت أجمع الباب الباقي اللي فات، يمكن أخواتنا اللي بيفطروا يجوا معانا يلحقوا الدرس من الأول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب استحباب الاجتماع على القراءة، وهو الحديث 130، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندها. رواية مسلم. الحديث الثاني، الحديث ده الحمد لله رب العالمين تحفظه القلوب سبحان الله صدرا قبل أن يحفظه الناس سطرا، لأنه حديث بيحثنا على بيت الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين الإنسان يتنافس على حضور مجالس الذكر وخاصة مجالس التفسير التي لها علاقة بالقرآن الكريم وثيقة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. في الحقيقة إن الحديث ده يا جماعة سبحان الله يذكرنا بفضل بيت الله عز وجل. فقد يجتمع الإنسان في بيته، يجيب أخوات كده ويقرأوا أنت ربع ربع ربع ربع سبحان الله، جلستنا الحمد لله اللي هي التزور في الله دايما الحمد لله بتحوليها لطاعة، فتقولهم بدل ما يتكلم يعني كل واحد يجيب مصحف ويقرأ سبحان الله، ليس يعني ابتداعا ولكن حس استغلال لي للوقت، ونقوم كده كل مرة فائدة نتدارسه. ده جلسة طيبة، جلسة طيبة في الله، زي ما رب العزة تبارك وتعالى في الحديث القدسي قال: وجبت محبتي للمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في والمتزاورين في. فبنحاول نخليها الحمد لله من زيارة في الله أو جلسة في الله وغيره، لكن بيختلف هذا الاجتماع بصراحة منتهى الصراحة سبحان الله لما يبقى في كتاب الله عز وجل في بيت الله. فأنا الحمد لله من بدي دروس في دور ابتغاء مرضات الله الحمد لله ربنا يديم علينا نعمة، بدي في نادينا ربنا يصلح حالي الجميع في نادي الحوار من باب إما أزيل المنكر أو أزول عنه، فلما بروح أمرجح الولد ولا حاجة صغير ربنا يبارك بقولت يعني يبقى في دور دعوي، بس ما زال وسيبقى دائما بيت الله عز وجل مختلف. تقولوا لي في مختلف إيه يا حاجة؟ ما احنا بنقرأ هو نفسر، تكفي إن أنا لما بخش بقرأ تحية مسجد بصلي تحية الايه، بصلي تحية المسجد. سبحان الله، لو نشدت هذا المكان، عد بقى وجوه فضائل المساجد. لو رحت كده علشان اصلي فيه فريضة يكتب اجر حاجة، من توضأ في بيتي ثم اتى الى بيت الله عز وجل لصلاة مكتوبة كتب له اجر الحاج. لو صليت السنة هناك كتب، سبحان الله العظيم، كتب له اجر المعتمر. بيت ربنا مختلف، سبحان الله العظيم. الحديث ده بيخص الناس اللي بتقرأ كتاب الله في بيت الله. ولذلك انا مش برد والله ابدا، الحمد لله، من هذا الخير. ربنا يجعلنا دايما يا رب العالمين في مجتمعنا ومجالسنا، الحمد لله، واحبابنا في الله وفي كتابه. لكن سيظل الاجتماع في بيت الله خير وافضل اجتماع. دلوقتي صارت الناس معذره بتسيب بيوت الله عز وجل، والله، وتروح الدور. بالنسبه للناس دي ربنا عالم، احنا اتجهنا ان احنا نستجيب لبعض هذه الدعوات. ايام ما كانت الدعوه في المسجد ما شاء الله على اشدها، كان الانسان مش فاضي خالص، بدل ما اجيب اخد معاد في دار فلانه، اخد في كده في بيت ربنا، اخد في بيتك ليه، اخد في بيت ربنا افضل. لكن للاسف، ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه، سبحان الله، منعوا المساجد. فالقلب يتقطع كده لما تبقي والله جايبين واحد في الفيس بيقولوا يا جماعه عن يرضيكم، بقول لعامل المسجد عايز اصلي، قال له المسجد مقفول. طب قال له ايه، افرش هنا وصلي بره المسجد. قال له طب اتوضى فين، قال له دور لك على اي حاجه في محل الحمام. هو ده الحقيقه، هو انت بس عشان اتزنقت دلوقتي يا صاحب هذا المقطع عرفت ان هي مقفوله؟ ده مقفوله بقى لها زمان، ان لو اننا نرجع كانت الاول قصه الكورونا، وبعد الكورونا ما اتفتحتش. اللهم افتح لنا ابواب المساجد، سبحان الله، مع ان المسجد هو بيت كل مؤمن. المهم ارجع واقول ان لو الموضوع على اقبال على الدور اضطراري علشان مش عارف ارجع لبيت ربنا تاني، وباخد الحمد لله رب العالمين فيه الاجازه، وبتابع فضل الله عز وجل في الحلقات فيه التلاوه، لكن سيظل الاجر اعلى ما يكون في بيت الله. الحديث ده خاص ببيت الله عز وجل. صح، انت مش عارفه زوجك مش اذن لك، مش عارفه تتفلتي قوي من البيت وسبحان الله والتزاماته، فبتاخدي زي حالتنا كده اونلاين ونتذاكر. بس سيظل كلام الله في بيت الله مختلف على لما انا وانت ماسكين موبايل وبنحضر حلقه. ليه بقوله والله ابدا، سبحان الله، لا اقلل من هذا الدور اللي هو جبرنا شوي، الجبر اللي حصل لنا بالبعد عن المساجد نظرا للظروف القهريه الكورونا او ما بعدها من الابتلاء في ديني، نسال الله العفو والعافيه. فاللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لكن تقولي بقى لا ده المجموعه بتبقى ادق، لا ده المعلمه لما بتبقى واخده فلوس بتبقى اهميتها اعلى ومصره على انها تيجي حصتها. لا بصراحة الدار دي بقت دار راقية، ما بتخليش كده الغث والسمين يخش. لا، اللي بيقدر يدفع المبلغ الفلاني أو مشترك بالراتب الفلاني بيزد إليه اشتراك فلاني هو اللي بيعرف يخش. فما تلاقيش لما بقى، لما إيه، أنت ناسي عبس وتولى أن جاءه الأعمى ومناسبتها. أنا سمعتها من الناس، أنت ناسية سبحان الله العظيم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أنت عارفة أن يمكن بترزقي البركة، بترزقي الحفظ، بترزقي من حيث لا تحتسبي، وهل ترزقون إلا بضعفائكم، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. ففي ناس كثيرة جدا سبحان الله أولى وأعلى من هؤلاء علية القوم، سبحان الله، أولى برضاء الله عز وجل. لما بتحب بيهم وبتقابليهم في المكان العام اللي هو بيت الله اللي بيجيب الطاهرين هنا وهنا، سبحان الله، وإن اختلفت بيوحد ما بيننا، وإن اختلفت مستوياتنا الاجتماعية هو بيت ربنا. مش تقولين لا أكل الدار دي ميزتها أنك بتقعدي بقى مع الناس النظيفة. إيه الناس النظيفة؟ الناس النظيفة بتاعت المسجد، النظافة الحقيقية، رب أشعث أخبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. ممكن يكون عامل لكن جايب لبيت ربنا أنا والمدير سواسية. أنت بقى لما تبقى عايز المدير وسكرتير ونائبه عاملين في دار وعامل لي فيها 500 جنيه أو أعلى من كده علشان يخش الشخص ده الدار ده، صح، أنت بتجيب بتميز مش المستويات الدينية، لا، المستويات المادية. لكن بيت ربنا سبحان الله بيبقى عام وشامل، وزي ما قلت لك كده بيلم كل مين، كل احباب الله. انت بتقولي لا لا لا لا، ده الدار دي معسل الحراميه وغيره. من لو عايزه حراميه تتسلط على المترفين هتخش تدفع نفس الاشتراك وبقى تقعد معاهم شويه وبعد كده نسال الله رفرفيه زي ما يقولوا تقشقشهم ولا تسرقهم. لا لا لا لا خالص. لكن انت لو انت لا حول ولا قوة إلا بالله. بتقولي أثناء بتعملي تميز، هي بتعملني مختلفة، اعلمي أنها شهادة من الله عز وجل لعمار المساجد. اللهم اجعلنا منهم، يعني سبحان الله، عمار المساجد دول ربنا عز وجل اللي قال عنهم. طبعا عموم قد يخرج بعض الخصوص، الناس نسأل الله العفو فيها الدخيل على المسجد، لكن أصلها لما شهد الله عز وجل لهم قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لما تروح حضرتك جيم معين في مكان معين يبقى غالي، حضرتك تميزوا براحتكم. لما تروحي نادي معين اشتراكه كذا تميزوا براحتكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بيجمع كل مجتمع، بيجمع يعني أولياءه أو أصحابه أنصاره على حاجة واحدة، دخلوا ابنهم المدرسة دي علشان يبقى الكلاس أو الدخول بيدفع مصاريف كذا، علشان يبقى الناس اللي دون كده مش أصحاب عياله، مش هم اللي بيتصلوا عليه، مش هم أصدقائه في الدرس. خلاص حطيتوا نفسكم في اجتماع، في مجتمع مادي سبحان الله. أو تعملي مقابلة شخصية، يبقى لازم الطالب داخل بكادر علمي، ابوه كادر علمي، خلاص يبقى هم كوادر علميه مع بعضهم. اعملي مجموعات زي ما انت عايز، لكن بتوع المسجد سبحان الله هؤلاء الذين شهد الله عز وجل لهم: انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر، المؤمنين فقط. وخرج هذا الايمان على جوارحهم عباده، واقام الصلاه واتى الزكاه وصالح سبحان الله وصالح ايمانهم وعباده جوارحهم، فإذا بقلوبهم مستجيبة سليمة لم يخش إلا الله، فهي سبحان الله قلوب يملأها الخشية. ثم قال الله عز وجل: فعسى، وهي تفيد سبحان الله التحقق، التحقيق في القرآن، يعني أولئك هم المهتدون، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لكن مش عارف أنا بقول لكم كده بس سبحان الله، بس تحول كامل في الأنشطة الدينية في كتاب الله عز وجل إلى لنت يعني أونلاين، لا دور يعني مش بيت ربنا واحد مشهر ربنا يبارك، دار برقم كذا، غلط كبير، حرمان كبير. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة بنى المسجد صلى الله عليه وسلم، وكان هو مجتمع الصحابة، مجتمعهم للعبادة بس وعلمهم العلم، لا وكل حاجة سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطط للحرب صلى الله عليه وسلم، ويجعل مستشاره صلى الله عليه وسلم للصحابة في أمر خطة الحرب وغيرها في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول الصلاة جامعة ويجمع الصحابة ومن خلفه، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عمر بن الخطاب لما أراد أن يتواضع قال: الصلاة جامعة، لقد رأيتني، المهم يعني أرعى على لخلات لي على بعض تمرات. المهم يعني ان هو كان مجتمع الايه سبحان الله، كان مجتمع الصحابه. فهل انا كده ضد النت؟ ما كنتش كلمتكم، ده ربنا اكرمني وجبرني الحمد لله بمين بلقائكم. اللهم لا تحرمنا هذا اللقاء سبحان ربي العظيم، واجعلنا فيه من اهل الاخلاص. ده كان ايه، كان جبر لما كورونا جت. انت ما تروحيش المسجد ليه؟ طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه، من خرج من بيته الى المسجد متعلما يطلب العلم ليعلمه أو ليعلمه أو يتعلمه، فله أجر الحاج. عشان تعلمي الناس، اللهم ارزقنا وانفع بنا واجعلنا متقين إماما وإياكم والمسلمين، حجة سبحان الله لتعلمي أو تتعلمي. راح للشيخ فلاني أسمع الدرس، أو الحاجة فلانة ربنا يبارك فيها، لا دي لاخد ليه أضيعه. الأجور العالية دي مش بتاعة الدور، مش بتاعة الأونلاين. يعني إيه؟ يعني أنا مش قصدي حاجة، والله والله ده فتح وجبر وزيادة، لكن ما بقاش معوض. أثناء مشتركة في الحركة الفلانية، أثناء الحمد لله رب العالمين في الدار الفلانية، وبعد كده ما عدناش بنشوف عمارة للمسجد. أين عمارة هذه المساجد؟ فالدرس اليوم عن حلقات القرآن، تدارسه تلاوته، ولكن في المسجد، ولكن في الإيه؟ في المسجد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني ميبقاش من عنده، هم اللي قتلوها وربنا قادر يفتحها وتبقى مصر على كده سبحان الله. وهي ذلك لكل مسجد طبعا، في مساجد اصلا يعني لسه واحده الذي العصر قالت لي المسجد الفلاني لا حول ولا قوه الا بالله، انا رحت ولقيت فيه حضره وبيعملوا كذا وكذا وكذا. قلت لها اه، ما انت ايه، انت ما تعرفيش المسجد ده معروف؟ قالت لي معروف ايه، ده مسجد ام في المنصوره ده. انا فوجئت، قلت لها انا ما فوجئتيش ولا حاجه والله، ولو لقيتي في يوم 27 في الاسراء والمعراج هتلاقي الدنيا كلها بتتربع على بعضها وناس متجمعه لا حول ولا قوه الا بالله، ولو رحتي عصر الجمعه هتلاقيهم سايبين الدعاء المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدين يصلوا صلاه التسابيح، عاملين نفسهم سبحان الله. يعني انت عارف ان صلاه يعني ان الصلاه بعد العصر مكروهه، بتصلي يقول لك صلاه التسابيح ده صلاه الذكر، مخالفات غريبه كده، نسال الله العفو والعافيه. فبتقول ايه ده المسجد كذا وكذا وكذا. قال لا، وبعدين ده انت بتقولي في المسجد والناس اللي مجتمعه في المسجد، هو اي مسجد ولا ايه؟ ربنا يرزقنا. هي لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ده يبقى بيت عادل من بيوت الله. عندنا كده ورانا في البيت القديم سبحان الله مسجد بناه صاحب المخدرات، ربنا عافينا، بيبيع مخدرات. فما اعرفش بقى مداراه ولا حد يضرب، ما نتهمش نوايا الناس. الراجل ده لما مات وقع الصوان 3 مرات، كل ما يعملوا الصوان ما فيش بعد كده يقع. ربنا يقينا السوء افسد. انت فاكر نفسك هتحفظ ايه يا عم وتصلح ايه؟ ده انت افسدت شباب الامه كلها بالهيروين ولا الكوكايين ولا الغير، وربنا عافينا اللي بتبيعه. فبنى مسجدا. فكان انا اذكر وانا صغيره سبحان الله ان الجائزه في المسجد ده كانت كبيره جدا، عاملين جائزه تحفيظ القران للاطفال. لكن امي ربنا يبارك تقول اوعوا تروحوا المسجد ده، هو انه قريب ورا بيتنا وجوازه ايه وجايب لحقت بالله تحفيظ وكل حاجه، لكن زي ما بيقولوا كده كان عليه رصد، كان المسجد ده ما حدش بيخشه، وكان مسميه بقى في الحته بتاعتنا مسجد المخدرات. ايه ولا تروح مسجد المخدرات يا ولا. فكنت تلاقي الامام واقف مع واحد مع نفسه كده يصلي معاه واحد ولا حاجه، والمجموعه ما فيهاش حد، في حين ان الشرعيه الله يسامحهم كانوا بيدونا 20 جنيه بعد ما نطلع عنا واحنا اطفال نيجي 3 اشهر الصيف. يا عم ادلنا جايزه حلوه نلعب فيها في العيد، لكن ربنا بقى يرزق ذريتنا الاحتساب. العيال الصغيره بتبقى عايزه جايزه سبحان الله عشان تروح ايه؟ عشان تروح التحفيظ. كان امم سبحان الله، جمعية شرعية عندنا بالمنصورة كانت أمم بتيجي، كل الناس بيوصلوا عيالهم يتعلموا القرآن في جمعية شرعية، كان اسمها جمعية شرعية العاملين بالكتاب والسنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومشايخ الحلوة تيجي، مشايخ محتسبة، والجمعية فاتحة بابها، والآباء محتسبين فضل الله عز وجل، وكله كده بيلم مع بعضه ونجيب هدية تفرح العيل، كل عيل 20 جنيه ولا حاجة. سبحان الله. ليه يا جماعة؟ لأن مش أي مسجد، مش اي مسجد اللي بيبقى فيه سبحان الله اللي بيبقى فيه هذا الوصف، اللي تتنزل السكينه والرحمه والملائكه سبحان الله، ويذكر هذا العبد الذي جالس في هذا المسجد بين يدي ربه تبارك وتعالى سبحان الله في الملأ الاعلى، ويذكره الله في من عنده. لاننا في كتاب الله عز وجل من ذكر ان هناك مساجد لا حول ولا قوه الا بالله لم تؤسس على التقوى من اول يوم. المسجد الاولاني اللي قلت لك عليه مبتدع، والمسجد الثاني مبني بحرام سبحان ربي العظيم، وما قدر لمشايخه اصلا التاثير في قلوب الغير. قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين جل جلاله الله عز وجل. ده هو المسجد اللي انت تقوم فيه اللي اسس على التقوى اللي مليان سبحان الله رجال يحبون ان يتطهروا. بقى معقول من اسس بنيانه على تقوى من الله كغيره من اسس على غير تقوى، من ابتغى بهذا المسجد سواء بناء او حاضره رضوان الله كمن نسال الله العفو والعافيه كان ظالما، الله لا يهدي القوم الظالمين. لذلك هذا الحديث متشعب، انا مش هخرج قوي عن فضل كتاب الله عز وجل لانه هذا هو المقصود لكن انا بقول ان الفضل ده هو لكتاب الله في بيت الله، وليس كل بيوت الله لحقت الا بالله هي التي اسست على التقوى، لا، ده في مساجد كتير جدا جدا مخالفه الا من رحم ربي. هتقولي لا ما تقوليش كده على بيت الله، انا بقول لك الكلام ده من عندي، اذا كان سبحان الله ربنا اللي قال كده على مسجد، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجد ايه؟ مسجد ضرار اللي هو اقامه المنافقين، نسال الله العافيه. لكن مش عايزين بقى، انت بتقولي اهو، انت بتقولي لنا بلاش دور وبلاش اونلاين، لا انا ما قلتش كده، انا قلت يا مرحبا بانتشار الخير في الاونلاين والمسجد بالمناسبه يعني سبحان الله، لكن ده مش بديل عن المسجد، لا ده ربنا يديم علينا المسجد. طب انت قلت المسجد بعد كده قلت لنا ده مليان منافقين وغيره، لا لا لا انا بقول لك بس، وانت لسه ما زلت مع كلامي وانت بتتجهي للمسجد، اتجهي للمسجد عدل، يعني احنا بنتحكم يا جماعه، ما مرزقنا باختيارك للمسجد، والله بتتحكمي في صلاتك، ما تروحي المسجد الفلاني عارفه انه ابو ربع والمسجد ده بيخلص جزئين في القيام، والمسجد ده ما شاء الله تهجده ثلاثه، انت اختيارك للمسجد بناء عليه بتشوفي سبحان الله. المعلمه اللي بتيجي تدرس في المسجد ده نحسبه على خير، والثانيه شابكه في الاوقات كده عشان الراتب بس، والثالثه لا حول ولا قوه الا بالله سقطه ثانويه عامه وترمت في الدراسات، انت عارفه سبحان الله، انت عارفه الفارق بين هذا وبين ذاك. لكن عندي بقى نص واسع جدا جدا يخلي بيوت الله عز وجل عامه الحمد لله بامين، واخرجنا نسال الله العافيه في الامثله السلبيه، الحمد لله هي مستقر الملائكة، هي الحمد لله رب العالمين مكان التسبيح والذكر والطاعة. قال الرب العزيز رب العز تبارك وتعالى عنها: في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بالغدو والآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، شري كلام الله سبحان الله، شهادة الله، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فبما أعد الله عز وجل لأولئك يجزيهم الله أحسن ما عملوا، اللهم يجزينا أجرنا بأحسن الذي كنا نعمل، ويزيدهم في زيادة كمان، أسهم أهل بيوته ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن وحث سبحان الله على التوجه لبيوت الله عز وجل لتلاوة كتابه. وفي أكثر من حديث، أنا قلت أن جزاه الله خيرا عنا وعن الإسلام النووي جمع ما استطاع من الأحاديث، لكن اللي يروح بيت ربنا ده ويقرأ آيتين خليها أكثر، قدم ناقتين كوماوتين، ده في كثير جدا سبحان الله لأجور تلاوة كتاب الله عز وجل في بيته. هنا بقى بيزيد تلاوة كتاب الله عز وجل في بيته والاجتماع عليه، يعني ممكن اروح اقراها فرادة صح، وممكن اقراها ليجتمع عليها، بس انا وانا جايه بقى اقول على الباب شاهد استحباب الاجتماع على القراءه، خلي بالك ده الاستحباب بالنص العام، بس انا عندي حاجات تانية انت مجتمعه ليه على القراءه، مش انت بتقول الاستحباب اجتماع على القراءه ماشي للتعلم يعني للتدارس، لكن الناس اللي بيجتمعوا يقول القراءه ليسيه او لها اسم كده سؤال يظن، يجتمعوا كل مره يقراوا جماعي الكهف جماعي، يعني مش حلقة تعليم أو الناس دي هتاخد الكهف 10 آيات ب10 آيات وبعد كده تبقى اتعلمت الحمد لله تبقى تقراها مع نفسها، لمن صحح حكاية فضل صوت الكهف في يوم الجمعة، لا ده هي عاملة كده قراءة، ليه الاجتماع قبل الجمعة؟ الاجتماع يوم الجمعة، ولما تجتمعي قبل الجمعة تقرأي الكهف وتقرأي جماعي، فبيقولوا كده سبحان الله العظيم، يعني في المسجد بدي في درس سبحان الله، تقولي حاجة احنا بنقعد نقول كده، بنجبع الناس ونبدأ نقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قراءة جماعية، يعني دي مش بتعلم حد يا جماعة، أنا بس بفصل علشان الناس اللي بتتعلم الكهف، لما ما فيهاش حاجه بتتعلم الكهف عشان يتمها، ما فيهاش حاجه، حلقه تدارس عاديه الحمد لله امين، وبعدي عن قبل الخطبه او غيره، بس سبحان الله اللي هم بيقولوها مع بعض جماعي. هو انت لما بقول جماعي ده انا لما نفسي بيتقطع بخش في الكلمه اللي بعدها مع زميلتي، هو انا هعرف انت هتعرفي تعلميني المخرج الفلاني ولا تكتشفي وسط هذا العدد الضعف اللي عندي في تلاوه الايه الفلانيه الفلانيه؟ لا، يبقى هي مكتوب كده هو اجتماع على القراءه الجماعيه لسوره الكهف، ما فيش كده. كمان لا يجوز يعني بدعم. كذلك واحده برضو في نفس المسجد قالت لي يا حاجه احنا بنجمع الاميين. هي الاميين دول ما بيحفظوش؟ ده سبحان الله بيبقوا يعني متعطشين جدا، عطشهم بيزيد للقران، فتلاقي فاكره الحلقه لحد امتى؟ بتقريها 30 ايه من المغرب للعشاء اللي هي تبارك، برضو بيقراوها قراءه جماعيه مش قراءه تعليميه. يلا نقولها يا جماعه، الستات الكبار اللي هم ما شاء الله عليهم، اللي هم بيقعدوا كده على الكراسي من المغرب للعشاء، تروح ما شاء الله تروح تصلي المغرب وتقوم قاعده في ذكر الله في اي وقت كده سبحان الله في اي سوره، وتقوم تصلي العشاء مروحه نايمه، اللهم انس كل واحد لوحده. ستات الكبار حلو وخير جميل، بس ما ينفعش حضرتك الله يخليكي تقولي تبارك جماعيه. مش هي دي يعني المقصود بالاجتماع على القراءه. الاجتماع على القراءه احنا نعمل حلقه تعليميه بنتدرس فيها الحمد لله بامين، بنستنبط فيها معاني ايمانيه، المعلومه دي والمعلومه دي. واحده الحمد لله بامين في الحلقه ذات لغه طيبه ولا دار علوم ولا، تقول لك على فكره في لفته هنا سبحان الله، اللفته دي مختلفه. واحده ثانيه في الاعراب تقول لك ده استثناء ما شاء الله. واحده كده دارسه في الفقه، كل واحد بيقول معنى الحمد لله بامين نتدرسه، معنى او فكره بتجمع الشمل على كتاب الله عز وجل، بتجمع القلوب على تدبر كتاب الله عز وجل. طب كلهم ربنا عافينا كلهم جاهلين، يعني بنتعلم التلاوة بس؟ ماشي نتعلم التلاوة بس، كل واحدة تقول وصح عليها، يبقى مجلس تعليمي مش مجلس اجتماع على القراءة، بيبقى لا حول ولا قوة إلا بالله نقول بقى ونفقر. فبس تمييز ما بين الاجتماع الصحيح المساب فاعله والاجتماع سبحان الله غير الصحيح المبتدع صاحبه، نسأل الله العفو والعافيه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يجتمع الناس على تلاوة القرآن في حلقة التحفيظ سبحان الله بنا يردنا، أو في حلقة التفسير، فيكون هؤلاء لله أهلين لله وفي بيت الله، وهي إضافة تشريف، الاثنين ده هم سبحان الله أهل الله وفي بيت الله، إضافة تشريف وتعظيم سبحان الله. في المحل الذي يوجد فيه التلاوة اللي هو أول محل، ده قلب العبد اللي هو بيقرأ سبحان الله ويمس القرآن قلبه، فيكون محل ذكره طيبا. وكذلك في المحل اللي هو بيت الله، فيكون كذلك محل التلاوة الشخصي قلب العبد والعام بيت الرب تبارك وتعالى سبحان الله. فإذا بهذا الحديث يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، قوم مجموعة يجتمعون للتلاوة للمعاني للتواصي بالعمل في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله. يتلون واضحة، يقرؤون يجيب صفحة صفحتين ثم يتابع الباقون من غير ما تبقى جماعية. هذا النوع بفضل الله عز وجل ثوابه عظيم، أحرى بأن يصل ما قيل لقلوب العباد. ليه؟ لأنهم قوم لا يشقى بهم جليس. فأنت يعني عارفة يعني لما تقولي آمين كده تدعي دعوة، في إنسان بيدعي دعوة في الجمع ده، هم قوم لا يشقى بهم جليس، مظنة أن يؤمن صالح، فإن كان الداعي لا يستجاب منه لعل الله عز وجل أن يتقبل من المؤمن جمع مبارك طهرت قلوبهم. سبحان الله، لأن الله عز وجل قد يستجيب استجابة جماعية. لما ذكر قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، الدعي كان واحد بس. وذكر العلماء أن هارون كان يستمع لموسى ويؤمن على دعائه، لكن الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. فلما يبقى ما اجتمع قوم يعني جمع، جمع سبحان الله في محل طاهر وهو المسجد، وقلوبهم طاهرة، وإن كان بعضهم ربنا يرزقنا من وسع فضل طهارة القلب، إلا أن هذا الاجتماع دايما الاجتماع على الحق أو على الباطل. على الباطل لما اجتمع قالوا فرعون، على الباطل ربنا قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. بينما الاجتماع على الحق قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، بل لما اجتماع على الحق واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فسبحان الله، فهؤلاء ما اجتمع قوم جمع هؤلاء القوم كلام الله عز وجل، فهم ينفع بعضهم بعضا، صالح القوم ينفع عصيهم فقد يتقبل الله عز وجل من الصالح، وصالح القوم والذي هو أصلح منه فينتفع الأصلح، فينتفع الأقل صلاحا بالأصلح سبحان ربي العظيم، وهي عطاء الله عز وجل. دايما كده أحب الصالحين ولست منهم رجاء أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. سبحان الله، المقصود الأعظم لهم هو القرآن، وقصدوه تلاوة وتفكرا وتدبرا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سبحان الله، فكما قال سبحانه في الحديث ما اجتمع قوم، الله جمع تواطأت قلوبهم واتحدت نياتهم على مقصد ربهم تبارك وتعالى، فانتفعت بذلك ألسنتهم فتلوا كتاب الله عز وجل بالسورة اللي قلناها المشروعة، فمس قلوبهم فسلمت هذه القلوب فاستحقوا من ربهم تبارك وتعالى الأجر. سلمت القلوب فاستراحت فسكنت إلى ربها تبارك وتعالى، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. سبحان الله، ولذلك هؤلاء الذين اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، أول منزلة يتلون، قد يحفظون فيستمعون، يعني يسمعوا صح، يبقى اللي قاعد مش بيقرأ لا بيستمع، ده هي كلمة يتلون كتاب الله واسعة قوي عشان يبقى أول درجة إن هم بيقروه. ممكن الحمد لله مين سمعوا مثلا في الأونلاين وبعد كده بيلتقوا يسمعوا، يبقوا بيسمعوا، ممكن يكون الموضوع مش تلاوة تسميع بس، لا هو مدارسة فقط. هو ذكر وإن كانت ليست أدنى استغفر الله الأقل درجة، ثم التي تعلوها، ثم التي تعلوها، علشان يقول لك يفيد الشمولية إن كان القارئ له هذا الأجر العظيم، فما بالك السامع، وما بالك الحافظ، وما بالك المتفكر المتدبر، وما بالك من الذي خرج منها بمنطلقات عمل. ولذلك ذكر يتلون كتاب الله، وزاد يتدارسونه بينهم، يتدارسونه، والمدارسة الانتفاع بالقرآن. اللهم اجعله سائقنا إلى الجنان ولا تجعله قاذفا بنا إلى النيران، اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. فهناك من يتجالسون لإقامة الحروف وفقط ولا يأخذون النفع من هذه الحروف، وكيف ذلك وقد ذكر رب النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن ممكن يجي حجة على فلان، ما هو ما عملش به، فرط في القرآن، اتخذوا هجرة تطبيق، سلم يا رب سلم، أو اتحاصر مع دول علشان يجيب الأخبار ويبقى عصفورة، لا حول ولا قوة إلا بالله. او اتحاكر مع دول عشان تتجوز، ولا عشان سبحان الله امرأة ينكحها. في دخلاء، الامر مش فقط سبحان الله قاعد ما بينهم بسوء نية ويسمع ما يتلون او يشارك في التلاوة، لا، في مرحلة اعلى ويتدارسونه بينهم، يعلمون احكام القرآن، حدود القرآن، يتفكرون في معاني القرآن، يحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويفوضون متشابهه وغيرها. واحنا ذكرنا الحمد لله من قبل كده آداب التلاوة، وقلنا فضل عز وجل مراتب التلاوة، فلن نعيد لان احنا الحمد لله من قريب عهد بهذا الذكر. ولكن قال الا نزلت عليهم السكينه، نزلت عليهم السكينه، الله، الطمانينه، عدم القلق، الرضا. هي معاني كثيره جدا للسكينه التي تسكن قلب المؤمن مع التلاوه، تكون فقد تكون هي شفاء لما في صدره إذا تلا كلام ربه تبارك وتعالى، شفاء لما في الصدور، هداية لحيرته، أعوذ بك من الشك والشرك، هداية للحيرة، فلا يزال مترددا حتى تأتي الآيات، فلا يزال حيران حتى تدل الآيات، ولا حيران إلا دله الله بكتابه. عدم الاستقرار، الطمأنينة، عدم القلق، خلو الشك، خلو الريبة، كلها معاني لنزول السكينة في قلب المؤمن، فصار يرضى بقضاء الله، يصبر، ينتظر أجره من الله عز وجل، يستريح، كلها معاني طيبة معناها الإيه؟ الاستكانة والسكينة. فقال إلا نزلت عليهم السكينة. عايزة ربنا عافينا وعافيكي، تعرفي يعني إيه قيمة الشخص اللي اجتمع على كتاب الله عز وجل فسكنت روحه لكتاب الله؟ سلم يا رب سلم. تعرفي يعني إيه إنسان لا يتمتع بالسكينة؟ الشيء الضد بالضد، الشيء بالضد يظهر، لا يتضح اللون الأبيض إلا إذا عرض عليك السواد. عايزة تشوفي كده فلان يعني فارغ الطول وقفي جنبه قصير، عايزة تعرفي يعني ايه نزلت عليهم السكينة؟ هي فين دي؟ اللهم فرج كرب هذا الطبيب وكل مبتلى، زوجته بتشتكي لي، اللهم فرج كربه، اللهم انزل السكينة قلبه، قالوا عنده وسواس قهري لا حول ولا قوة الا بالله بانه هيتسجن. وهذه يعني انا وجهتها سبحان الله للدرس بتاع آية الكرسي والبقرة، ودرس بتاع قل هو الله احد المعوذات، اللهم تقبل منا وانفع بنا. هو اكيد مطبوب معيون مسحور لا حول ولا قوه الا بالله، كان وكان وصل في البلد الفلانيه، البلد ما شاء الله بالله، بلد خليجيه، وبلغ استشاري، وبعد كده سبحان الله المدير قروا عليه، بس ربنا عافينا. المهم الشاهد يعني انا حبيت اريده عشان تدعوا له بالله عليك، لان انا بكيت امبارح والله اللهم ارزقني صدق الحب، وانا بدعي له في ساعه الاجابه اللهم فرج كرب هذا الاخ وكل مسلم. فهي اخت بقى اطالت معي في الكلام على الوقت، فيعني غلب حقيقي الشخص يا جماعه، الموسوس اللي نفسيته تعبانه، المرتاب، القلق، غير المطمئن، غير المستقر، ابتلاء شديد، ما عرفش اتحسد عملوا له عين شافوه قالوا ده كمان بقى مدير هناك ده هيعبي البلد ويجي لا حول ولا قوه الا بالله، المستشفى نفسها قالت المدير الجنة حسبي الله ونعم الوكيل ربنا يستره، قالوا وسواس قهري او سحب وسواس قهري انه هيتسجن سبحان الله وهيسال، ينزلون المسجد يقول حد مش ورايا، حد مش ورايا، مرتاب. تعرفي يعني ايه كده؟ اللهم ارزقنا السكينه، ان الانسان اللي قدامي يكون ثابت مطمئن راضي، وهم يشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. طب انت ماله يعني ده استاذ الاساتذه ده ما فيش بعد كده، تقول لي لا حول ولا قوه الا بالله، ودنا لفلان وفلان وفلان وفلان مرض نفسي لا حول ولا قوه الا بالله، هما ده تفسيرهم العلمي يخليه لا يشعر بالسكينه، ينام يوم مفزوع، اللهم اشفيه، ينزل المسجد يفضل يتلفت، هيقولي هيقولوا من هنا يعد الفلوس رزق الله عز وجل. هم اكيد ممكن يحطوني في قضيه واخدوا كل الفلوس دي، مش عارف انا بحاجه. يلا ادينا دعينا له، اللهم اجعلنا من المستجاب الدعوه وينفعه يا رب العالمين بجمعنا، اللهم فرج كرب كل مكروب ويشوف ربنا من ضربه علينا. شفتي يعني ايه انسان يبقى عنده نزل في قلبه السكينه؟ عادي حياته كلها ماشيه يخوفوه ويخوفونك. لا، وكيف اخاف ما تشركون؟ ما بيخافش من حاجه. اليس الله بكاف عبد انسان مطمئن؟ القران دخل بلسم على قلبه. فهؤلاء المجتمعين في بيت الله عز وجل يتلون كتاب الله عز وجل خاليه قلوبهم من المشتتات، سبحان الله، مستكينه لربهم، مش حاجه بتخوفهم ولا بتقلقهم، سبحان الله، ثبتت قلوبهم. عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. يعني انا حاولت اذكر هذا واذكر الضد عشان تعرفي يعني ايه نزلت عليه مستكينه. لا واحده كده والله تروح المسجد وتقعد حلقه القران وترجع، حتى كان فيها ابتلاءات كتيره قوي، عارفه السكينه نزلت قلبها في بيت ربنا، فكان بيهددها ده انا هعمل لك وهعمل لك وهعمل فيك، يعني عادي هي هي هيخرجني من تحت سماء الله، انا راضيه بقضاء، فلم يرضى بقضائي ويشكر لي نعمائي واصبر على بلائي فليخرج من تحت سمائي وليعبد ربا سواي. والله انا كنت عايشه هي قبل ما يتجوزني، يعني الحمد لله هات الستر، مع ان هي كانت راحه منفجره مش عارفه تروح ولا ما تروحش، مش عارفه ايه مشكله زوجيه وبيهددها فلان معاش فلوس وضاق بيها الحال، ولا حول ولا قوه الا بالله. راحت بيت ربنا قعدت جلسه القران سمعت يا ايها الناس وانتم الفقراء الى الله، سمعت وفي السماء رزقكم وما توعدون، سمعت اليس الله بكاف عبدا، سمعت وهو يطعم ولا يطعم، ينزل تنزل السكينه على قلبها بكتاب الله، معلش خلاص يعني متخوفه من شيء، لا والله هيطعمنا هيكرمنا. حتى الحمد لله بالله، يعني اللهم اشفي امتك التي اعنيها وكل مريض، ربنا عافينا وكل مسلم. بكلم امي برضه سبحان الله، والله صدق رسول الله حطمني الناس عليه الصلاه والسلام، اللهم فرج كربها والمكروبين، اكتشاف بسيط كده للورم في الثياب دي ولسه ما خلفتش عروسه، اللهم فرج كربها وعافينا والمبتلين، لا حول ولا قوه الا بالله. عارفه بقى بعد ما تلاقي حياتها كلها اتقلبت و يعني تعمل ايه؟ يعني ربنا عافينا موقف صعب قوي قوي، تستأصل ولا طب ايه ده ندى نفسها تخلف وتربع؟ ده لسه عروسها وزوجها اكيد، يعني سبحان الله عايز مقومات الزوجيه. يا رب ما تحرم عبادك من خيراتك وعافيهم. شخص بيبقى مريض ايه الحل؟ ربه، فربنا عافيكي من مرض يؤرق صاحبه، اعمل ايه ولا حيران اعمل عمليه ولا لا اخد عينه ولا لا اعمل، ربنا عافينا وكل مسلم. تنزل السكينه فترضيه، لعل الآية المسموعة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، تسأل ربه وهو قادر، اللهم اشف أحبابنا شفاء لا يغادر سقما، يخرجوا كي يخشوا يخرجوا سالمين قادمين العمليات وغيره، تيجي تعدي كده على سبحان الله الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، تقولها من قلبها وتقول الله فهو يشفين لما قادر. اللهم أبدلنا عظما خيرا من عظمنا ولحما خيرا من لحمنا خير من جسدنا. لا تستهيني بالسكينة التي تقذف في قلب تالي القرآن بيسكن إلى كلام ربه تبارك وتعالى، تمزق النفس اللي بيبقى عنده مش موجود. ولذلك أنا بقول لك يعني كتير جدا، مش هنقول زي المبتدعين بقى أنت عايزة انشراح الصدر قولي ألم نشرح صدرك كم مرة، لا في آيات كده مناسبة لحالك، مريضة سبحان الله، مسحورة سبحان الله، عايزة رزق سبحان الله، هتلاقي كده ما فرطنا في كتابي من شيء، هاتي كده الآيات وكرريها ربنا تبارك وتعالى المناسبة لحالي، كرريها حبا في الآية، كرريها مدارسة للآية. أختي كانت مغمومة والله، فسبحان الله كتبتوا يا جماعة احنا نقرأ مع بعض، احنا واقفين على كده، إذا بتستأذنكم نقرأ سورة الأنبياء. سبحان الله دموعها حبيبة قلبي، ربنا يفرج كرب كل مكروه، خلاص مش مشكلة إن شاء الله. يعني اتفضل يلا كل واحد صفحة صفحة صفحة. جينا بقى على آخر الأنبياء، يعني مش في الآخر يعني ربعين الأخرة، تحس إن هي بتكلم ربنا بتسمع التالي وهي بتعيط. هي كانت بتنقيها ليه وعايزة تسمعها من كل واحدة تالية ليه؟ كانت عايزة تسمع فكشفنا فاستجبنا، عشان تحس إن هي على نزلت على قلبها سلوى. القرآن سكينة للقارئ، ابحثي عن السكينة في مصادرها الأصلية ألا وهي القرآن. وعندما تتدارسيه تكوني أولى وأعلى فهما لمعانيه، فبينزل على قلبك بقى إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. غشية يعني غطتهم، الغشيان يعني الغطاء. رب العزة تبارك وتعالى قال والليل إذا يغشى أي يغطي الأرض بظلامه. غشيتهم الرحمة أي أحاطت بهم فغطتهم إحاطة كاملة، فهي بمثابة الغطاء الشامل الكامل. يعني ربنا عارفين، عارفة اللعنة الطرد من رحمة الله. احنا ماشيين بمس من رحمته، لما يمسك الله عز وجل برحمة من رحمته. وإن يمسسك الله بخير فلا رد لفضله، مس بس، ما بالك لما تخشاكي تقول لي ربنا لطف بيا رحمني في الموقف الفلاني. رحمة الله تحيط بقارئ القرآن وخاصة في بيته كما قلنا. يا إلا غشيتهم الرحمة أحاطتهم إحاطة كاملة. فاكرين لما اتكلمنا على الراحمون يرحمهم الله، فاتكلمنا على ماذا عن رحمة الله؟ رحمتي وسعت غضبي، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. تخيلي كده لما يبقى رحمة الله محيطة بالعبد كيف ينفذ إليه الضر؟ مفيش، محيطة، غشيتهم الرحمة. فكنت بقول أن الله عز وجل رحمن، رحمته عامة، وبالمؤمنين رحيم، أن الله عز وجل رحمته يجدها العبد حين يلتمسها في مصادرها، مصادر الرحمة، ويجريها الرب لمن يشاء في غير مصادرها. فتلاقيك خايفة موت من فلان، أقبلي، كل المخاوف أمان، لأن الرحمن جعلهن أمان. قال لا، ده الرحمة بتبقى من كذا وكذا، لا ده غشيتهم الرحمة، ده متغطين رحمة، ده محاطين بالرحمة، فلن يتسرب إليهم ما هو ضد ذلك. غشيتهم الرحمة في التعبير النبوي، المآسي أصابتهم، لا غشيتهم أي أحاطتهم. سبحان الله، غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. والله بصراحة يعني ممنون علينا وعليكم، لما تقعدي في مجلس كده، مجلس الحمد لله زي نحضره أو نديه يا رب جعلنا مخلصين في بيت ربنا، انت بتبقي حاسة ان انت قاعدة في الجنة. يعني المجلس ده يا رب بارك لنا فيه، وفي مجلسنا ده في كل المجالس، تقعدي في مجلس كده سبحان الله بتحسي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وجدتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مجالس الذكر. عارفة لما تروحي الروضة كده، بس مش زحمة مشاغبين، لا سكينة من رب العالمين، ربنا يرزقنا الروضة بسكينة الحمد لله، اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. اشتبهوا علي كده، بين علي ولا ايه، ربنا يستر. وقفت في النص كده لقيتهم عند خاصين ناس سبحان الله في الروضة، بينها من الأسرة الملكية أو غيره، حاملين عليهم إطار، فروحت أنا لازقة فيهم كده، واقفة ما بين البنتين اللي بيحرسوا، فأنا سامعة وأنا بصلي بتقول لها هي دي هنا ولا هنا، دي تبع هنا ولا تبع هنا، أنا طبعا مطنشة خالص خالص، لغاية ما يعني الواحدة فيهم بقى اقترأت وقالت للأسرة المحروسة دي اللي مقفلين عليهم، قالت لهم هي دي تبعكم؟ قالت لهم لا، الحمد لله بعد ما نشبعش يا رب من الروضة، بس بعد ربنا رزقني كده وشبعت شوي الحمد لله يا رب، ربنا ما يحرمناش أبدا من الشبع من الروضة، أحلى مرة اللهم لك الحمد، رزقنا تكرارا وتكرارا. رحت فيها الروضة كان دايما تروحي الروضه كده تحسي ان انت ايه بتتضربي ما تعرفيش منين. يا جماعه فين اللي هي استغفر الله يا رب روضه من رياض الجنه بين قبري ومنبري روضه من رياض الجنه. احنا بنروح بس ندعي ربنا عشان ناخد الاجر بس مش عارفه انت بتتضربي منين. المهم بقى ده الروضه دي طلعت قصه تانية خالص، وانت كده من بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره وبتصلي ركعتين بروقان يا رب وعدنا، وهم مشتبهين ان انا مع الناس الخاصه وبعدين اكتشفوني، بس الحمد لله اكتشفوني في الاخر خالص. طلعت الروضه جميله، شفتي بقى دي اهي ده اهي زي مجلسنا في المسجد. اذا رايتم رياض الجنه فارتعوا. قالوا وما رياض الجنه يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر. هي ايه الرياض دي؟ هي ايه اللي بيحصل فيها دي؟ ده يا جماعه حفتهم الملائكه، انت بتبقي في مجلس ملائكي، انت البشر اللي قاعده فيه انت واللي معاكي، لكن هو كل الملائكه حواليك. سبحان الله. اترى ليله القدر من بركاتها وعظمها انها كانت محط منزل وقتي صح لنزول الملائكه، تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر، فشرفت ليله القدر بالملائكه وشرف الملائكه بليله القدر. لكن تقولي يا بنتي ده تنزل الملائكه، صح تنزل الملائكه لها روحانيات مختلفه. سبحان الله. تتنزل عليهم الملائكه، ولذلك انا بقى يعني هقول كلمه كده لو تسامحوني، ما ينفعش يبقى تتنزل الملائكه وانت تطردين الملائكه. انا مش هستبق حقوق المسجد ولا ادابه، لكن سبحان الله المسجد بيت الله عز وجل وله اداب هيجي ان شاء الله في قريبا في فضل المسجد، بس ما ينفعش حضرتك تصوتلنا فيه تخرجينا من الموت فتعلي صوتك، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، وهذا مجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. اما يتدارس القران فيذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما فينا واعلموا أن فيكم رسول الله، فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته وسنته تقال أن تدارس القرآن فيبينها لنا النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فكأنما هو مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك درة عمر ربت الرجلين الذين رفعا صوتهما في مسجد رسول الله، قال أترفعان صوتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم منين؟ مش من المدينة؟ لو كنت من المدينة لأوجعتكما ضربا. فخلي بالك قوي ان انا بقول حفتهم الملائكه. حضرتك واكله توم وبصل وكرات اكل معلش يعني كنا واكلين رنجه وفسيخه واحنا نقول قلبا حرم زينه الله التي اخرجها العباد، بس خلي بالك ما تطردناش الملائكه بقى، ما الملائكه تتاذى مما يتاذى به بنو ادم. فتلاقي كده والله يعني ربنا يغفر لي واحد اتقرب فيه سؤال يا حاج، طب معلش ممكن في مسافه بس سيبك بقى من الكورونا والعدوى، انت عارفه انا بقول لها طيب ماشي حضرتك اتفضلي وابعد شويه، والله العظيم معذره يا جماعه فمها بيطلع ريحه بصل هرجع اللهم استرنا. يا انت واكله ايه ينفع؟ ده حفتهم الملائكه يا شيخ، تطردنا الملائكه، الملائكه تتاذى مما تاذى به بنو ادم. فخلي بالك قوي من بيت ربنا ده ان يبقوا كذلك، حتى لدرجة ان احنا كنا الحمد لله بيبقى في افطار صائمين كده، فالاخت ما شاء الله ماشيه بيه عارفين اللي هو البرنجان المقلي، حط عليه دقه، الدقه دي بقى عباره عن خل وتومه وفلفل احمر، انا لقيت ريحه فظيعه فظيعه، قلت لها في يا جماعه الريحه دي الحبتله بيقول لها في ايه؟ قالوا اه معلش يا ام عاملين بقى ايه يعني اكله كده على قدنا بطاطس مهروسة وبرنجان بالدقة، برنجان بالدقة في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا، أو في رواية فليعتزل مساجدنا وليأخذ في بيته، من أكل في رواية أخرى من أكل ثوما أو بصلا أو كروات فلا يقربن مسجدنا والأخرى مصلانا. فالملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. أنت فاكرة نفسك ماشية في الطريق يمين في المسجد؟ فأنت ماشية تطيرن الملائكة. فخلي بالك يعني، عشان يعني برضو لا نطيل، خلي بالك ان هي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحفتهم الملائكه. ما تبقيش انت بقى تعملي حاجه قارضه للملائكه، محاربه للسكينه اللي احنا عايزين ننعم فضل الله عز وجل بها في بيت الله عز وجل. والامر ان شاء الله باذن الله يكون بصوره يعني مركزه اكتر في الحديث عن اداب المسجد. انا بتكلم على الاجتماع، على الاجتماع على القران. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كثيرا. قال وذكرهم الله في من عندك. تعالي بقى يا رب اذكرنا في من عندك. انظري الى هذا الملأ، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فتلاقي واحده كده انت قاعده، شفت الملأ وجماله ده، انت قاعده فين؟ قاعده في بيت ربنا مع مجموعه القران بتاعتك بتدرسي القران. تلاقي واحده تقول لا معلش انا ما بقراش. ما بتقرايش يا حضرتك اميه؟ لا لا لا لا لا، ليه؟ خايفه يقلصوا عليكي؟ يعني العلم ده يضيع بالحياء والكبر. انا طبعا محدش شايفني ومع الحمد لله امين. لا اقول لك بقى، ما تقري سبحان الله وذكرهم الله في من عنده. الناس دي مذكورون عند الله عز وجل. وعندك حديث اخر اللي بقول لك عليه، ما ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، قلت ما ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. لا لا لا مش حق. على فكره انا بقول معاكم، بتقولي معانا فين؟ في نفسي. كل ده عشان ايه يعني؟ ما انت متتعتع، ما تقري متتعتع بالقران له اجران. ما تقول يا ستي وربنا يكتب لك في في في, في الملأ ده، هو في الملأ الاعلى تذكري. جلسة دي الحمد لله بامين فيها فلانة وفلانة وفلانة وفيها فلانة قرأت الآية الفلانية، تحرمي نفسك ليه؟ وذكرهم الله في من عنده. ألاقي أخت كده أقول لها طب هيك إحنا بنسمع بنقرأ الحمد لله بامين ونفسر، ولازم تسمع يعني اختار خمسة ستة كده يسمعوا. ما يسمعش أبدا، تقول لها رهبة رهبة إيه معلش يعني ربنا يسترنا. امال احنا بقى هنيجي ربنا يلطف؟ اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. الجو صعب. صعب ايه الجو؟ انت عارفه ان اللي هيقرا يوم القيامه ده، في شوفي بقى انت وصف يوم القيامه في المفصل من القران في جزء عام، شوفي الاوضاع الرهيبه. ده لو كان حافظ هيطير. لا ربنا بيهيئ الامر، والله هيئ لنا الامور. الحمد لله اجعلنا في ظل ظليل يا رب العالمين، اجعلنا في كنفك وسترك. مو من أصحاب الله سبحانه وتعالى يتوج تاج الكرامة ويحل حلة الكرامة في أجواء تانية تماما. بس ما بقولش كده يعني، انت شايف تقري هنا ليه؟ ما تقري تحت، عايزة تقري يوم القيامة نفسه. فتلاقي ناس كده يقولك لا لا لا ما أقراش. لا خلي بالك إن ذكرهم الله في من عنده، اللي بيتدارسوه اللي بيتلوه. ليه انت تبقى قاعدة في جنب ما تتلوش معانا؟ ليه ما تشتركيش؟ ايه ايه ايه المانع أن يذكرك الله عز وجل في ملأ في ملأ خير منه؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك أن تجعلنا من أهل حرمك بكرمك يا رب العالمين. لا أنسى سورة هود الحمد لله في جلسة الشروق. اللهم بارك لنا ولكم ولكل مسلم في المسجد النبوي. الله المسجد النبوي نفسه كان حاجه كده يعني، بيفتحوا بقى اللي هي البتاع المظله دي بيفتحوها ويدخلك الهواء وتشوفي الشروق وحمام الحمى بقى وحمام سبحان الله العظيم الحمام المهفف. يا رب اشتقنا، يا رب بلغنا العمرات. اللهم تابع لنا بين الحجات والعمرات. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب وانت خير الرازقين. اكفينا وقوينا وفرحنا بحرمك، اجمعنا في حرمك بكرمك. أما ذلك إذا كان هذا البيت هو البيت الحرام، مسجد الحرام أو المسجد النبوي، ربنا يبارك لهم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن سبحان الله يجتمعون في حلق، كل واحدة كده عقبالنا رب ما مكتوب في على العمود حلقة المعلمة كذا. الله ربنا يرزقنا وحلقة المعلمة كذا، ربنا يبارك لهم وكل مسلم. أما ذلك إذا كان هذا في حرمه الشريف. علشان كده في ناس بتدخل برضو اونلاين مع حلقات الحرم، يعني يبقى هي قاعده كده ما شاء الله قاعده حوالي 5 6 ومعاها من مصر 3 4 وبيقراوا، صوتهم طالع سبحان الله، صوتهم طالع في الحرم المدني اللي كنت بتكلم عليه، في الحرم المدني بيتدارسوا معهم القران. طبعا ده عايز بقى حكم تاني كده، مش ما نبقى نحرره هم دول في الحلقه دي ولا لا، بس سبحان الله العظيم هم كانوا يتلون مع الجالسات. اللهم صل على محمد في الاولين، صل على محمد في الاخرين، صل على محمد في الماء اليوم اعلى الى يوم الدين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. انا تحت امركم لو حد